احرار وجوزها ممدوح قتلوا الخاين الغدار وزيان شهم وجريء خلابوه صاحبه جزاؤه ايه غير لعنة الله على فعله جزاؤه ايه وتكره الناس من طبعه جزاؤه ايه من فعل الاصحاب يا ما يحصل ويجرى كتير فيهم اللي يسعى على الطيب ويجرى كتير وفيهم اللي الشيطان غره ويجري كتير والشاطر اللي يدور على الاصيل يمشيه يختار لنفسه رفيق قبل الطريق يمشيه احسن من اللي المظاهر غرته يمشيه وكان واجب عليه يسمع ويقرا كتير حصلت حكاية وكانت في الصعيد جوه بجوار محافظة سوهاج فيها العجب جوه الشر خد دوره فيها وانهزم جوه خفاج عواد كان مجرم من الاشرار ونفسه متطبعة على الغدر والاشرار بيحب نفسه قوي وعينه ملانة شرار جاهل وجبار وعنده الافتراء قوه وفيه راجل غير كده كان في السكن جاره واسمه ممدوح وبيراعي شعور جاره دكانه مليان بقالة والشرف جاره خفاجة بالمكر والحيلة اخد وداه في السن يضحك وفي الظاهر حفظ وداه وممدوح مسالم ومن طبعه يصون وداه بيمشي وياه ويقعد في المجال جاره ممدوح في عيشة سعيدة حلوة وهنية وزوجته بنت الاصول من يم وهنية خلت حياته سعادة ويسر وهنية بالحب مع بعضهم خلوا النعيم نعيمين زوجة مطيعة لزوجها والادب نعيمين ينده عليها تقول بدل النعم نعمين ومفيش حبيبين مثل ممدوح وهنية وكان حداهم ولد اسم الولد زيان اتربى في العز والمال الكتير زيان هو الوحيد عندهم غيره مفيش زيان يرجع كلامنا الخفاجة ندل مش طيب وهنية من اصلها تقابله بكلام طيب وهو غدار نوى على شيء مش طيب مش شر دايما قريب والشيطان زيان ممدوح له اخ اسمه وجيه له قيمة الزق في طبعه وكرم اخلاق له قيمة شايف خفاجة مع ممدوح له قيمة بيخش في غياب اخوه حدا زوجته في الدار الناس في السر بدأوا في الكلام في الدار قال له يا ممدوح خفاجة امنعه من الدار ما يخشش الدار ده راجل ملوش قيمة قام قال له يا وجيه لرأيك دائما اهوى قام قال له يا وجيه لرأيك دائما اهوى انت اخويا ماليش غيرك حبيب قهوة ماشي كلامك دنا لمحبتك قهوة وقال لي زوجته هنية وجيه وجهني قالت له رأيه سليم بالحق واجهني وقال لي الخفاجة حواجهك وانت واجهني لما تعزني قابلني يا صاحبي على القهوة الأهوى. خفاجة سمع الكلام من صاحبه في الدكان، كانوا هما الاتنين سوا مع بعض في الدكان، وعرف مكان اللقى يا القهوة يا الدكان، ونوى على الغدر عنده الغدر عددية، عرف ان ممدوح يروح لصهاج عددية علشان يجيب البضاعة جملة عددية، ويسيب مراته هنية واقفة في الدكان. ممدوح يوم الحد رايح السوق لنصيبه، من بدري ماشي في ريحة الفجر لنصيبه، ولا يعلم اللي انكتب في الغيب لنصيبه. خفاجة قبله وقف فرحان وناداله، قال له يا ممدوح نهارك زين، وناداله أنا جاي وياك نروح السوق، وناداله وقال في باله وقع في الفخ ونصيبه. خفاجة قال له يا صاحبي ايديك في ايدي وسط المزارع، وقال له شوف في ايدي سكينة الموت جايبها لك وفي ايدي. قال له يا صاحبي مفيش عيبة جرت مني، ابني صغير حرام لو تحرمه مني، وان كنت غلطان سامحني عاللي صار مني. ده انت معاهدني وخدت ايديك في ايدي. خفاجة كان قلبه أقسى من الحديد وملان، قال له يا ممدوح حياتك انتهت وملان، حسقيك كاس العذاب كله مرار وملان. ممدوح قال يا خفاجة من الغرور مدفوق، خاف من إله السماء يا مفتري مدفوق، بكرة الزمان يصدمك من صدمته مدفوق، ده الوقت صندوق ومشحون بالعبر وملان. كلام ممدوح في خفاجة ما أثر فيه، لأنه عالشر طال باعه ما أثر فيه، نسي الجمايل ومعروف وما أثر فيه. سكين خفاجة في إيده والشيطان غلبه، في صدر ممدوح ضربه بقوته وغلبه، دم الخيانة في خفاجة وقتها غلبه، وموت صاحبه قصاد عينه ما أثر فيه. ممدوح بكى بالدموع ساعة طلوع روحه، وسال دمه البريء ولا فيش حبيب ريحه، مات الجدع مات وفاضت للكريم روحه. واللي ما قدر على جبين الفتى ما يفوت، ويا ويل خفاجة اللي ظلمه من العذاب ما يفوت، ممدوح مؤمن وكان فرض الصلاة ما يفوت، وقبل ما يموت الشاهد على روحه. شوفوا خفاجة قليل الاصل واعماله، ده عن طريق الصواب والجهل اعماله، ضحك عليه الشيطان زين له اعماله، قعد يفكر ساعتها في القتيل يتويه، راح جاب له قفة كبيرة والغرض يتويه، واللي ظلم ينظلم بكرة الزمان يطويه، وجهله يعميه يقع في شر أعماله. القفة وسط المزارع اللي عين سابها، وقعد على قهوة كانت عالطريق سابها، السواقين استراحة من تعب صبها، شاف قصة سواق قام قال له تاخدني معاك، مدام رايح مصر من فضلك تاخدني معاك، قال له يا مرحب تعالى وأي حاجة معاك، الارتباك حتى قهوته سابها. قال له يا اسطى معايا زيارة لاخواتي، هروح اجيبها عشان اوديها لاخواتي، ساكنين في رود الفرج اثنين اخواتي. وراح جاب القفطة وحملها وياه واتعرفوا ببعض واتتبع وياه، ومشيوا بالليل ولا فيش حد وياهم، سافر معاهم وراح على مصر يا اخواتي. وصلوا لرود الفرج وجدهم رجال قاعدين على قهوة السواقين، راحوا كلهم قاعدين. ندى خفا جاوي قال احنا هنا قاعدين، تعال يا قهوجي وهات لنا حاجة. وقال يا قسطى تاخد بالك من الحاجة، دقيقة واحدة لاني حشتري حاجة. وهرب خفاجة وهم في انتظار قاعدين، هرب خفاجة وهم في انتظار قاعدين. ساعتين تلاتة وهم في انتظار ولا جاش، الشك زاد عندي لسطة لما غاب ولا جاش. وقال لي تباعوا القفة صاحبها مجاش، اطلع وشوف الامانة اللي صاحبها تاه. طلع وشاف اللي فيها العقل منه تاه، قال له دي جثة قتيل يا اسطى وشكلها تاه، اهو ده اللي خلاه يهرب مننا ولا جاش. قال له طب اسكت ودمدم عالخبر كما كان، والقفة سيبها كما هي والقتيل كما كان. انا حوريك يكون ايه الخبر كما كان، خفاجة يظهر عليه راجل غبي كافر، له قلب اسود واقسام الحديد كافر. انا عندي فكرة ضروري توفر الكافر، يلا نسافر نرجع كل شيء كما كان. وقام عتق الغلة وهو سلمها لاصحابها، وقال ضروري نرد القفة لاصحابها، وعملت الشر ترجع شر لاصحابها. ورجع ساعدها في اسرع وقت طيارة، السكة خالية وداس بنزين طيارة. وصلوا الى القهوجي في صهاج طيارة، قالوا معانا زيارة خدها لاصحابها. مروقة يا قهوجي القفة وصلها لدار خفاجة في هذا الوقت وصلها، القهوجي قام بدون اهمال وصلها. مرض خفاجة اوام اخدتها وعانتها، وفكرتها زيارة من مصر وعانتها، وسألت القهوجي ام قال وعانتها، عمي خفاجة بعتها وقال وصلها. نرجع لممدوح ويدور اللي حصل برا، ويوم ما قابله خفاجة في الخلا برا، وقتله ظلما ولا طلعش الخبر برا. وهنية بتقول غاب رجلي وعز حبيب، فات النهر فات على الغالي اعز حبيب، الليل اهو خش ولا جاني اعز حبيب، دي مش عويد ويغيب ولا يمات بر. طلع النهر لاح قاموا يدوروا ما لقوه، القرب والقرب يجروا في السكك ما لقوه، وهنية هي وعيلته كلهم ما لقوه. تعبوا من اللف نهاريها وشافوا الويل، وعياط ابنه مزعلهم وزادهم ويل. في العور قال يبحثوا ياما وويلهم ويل. نهار ما عليه حتى في صهاج ما لقوه. نرجع لممدوح ويدوروا اللي حصل بره، ويوم ما قابلوا خفاجة في الخلا بره، وقتلوا ظلما ولا طلعش الخبر بره. وهنية بتقول غاب رجلي وعز حبيب، فات النهر فات على الغالي اعز حبيب. الليل اهو خش ولا جاني اعز حبيب، دي مش عويد ويغيب ولا يبات بر. طلع النهر لاح قاموا يدوروا ما لقوه، الغرب والقرب يجروا في السكك ما لقوه، وهنية هي وعيلته كلهم ما لقوه. تعبوا من اللف نهاريها وشافوا الويل، وعياط ابنه مزعلهم وزادهم ويل. في العور قال يبحثوا ياما وويلهم ويل. نهار ما عليه حتى في صهاج ما لقوه. وهنية صبحت تصب الدمع من بعده، وتقول يا عيني طفينا الشمع من بعده. يا ما انا خايفة اقاسي الذل من بعده. انت يا زيان الاقي مين يراعيلك، ان كان ابوك مات اله العرش يراعيلك. ابوك يا زيان كان طول عمره يراعيلك، هو داعيلك وانت ذكرى من بعده. شموا الجيران ريحة من دار خفاجة، وكانت فاحة الريحة. شاع الخبر شاع ناس جاية وناس راحة. العمدة بلغ اشارة للبوليس عندي، وقال لي ضابط المباحث في خبر عندي، حادث ما شفتش مثاله في البلد عندي. وكل مدى يا فندي تكتر الريحة. ظابط المباحث قال القفة اللي جابها مين، هو اللي عارف بنفسه اللي فاعل مين. وقال يا عمدة تعا قرب وشوفوا مين. حضرت هنية بتبكي بدمعها وتنوح علشان جوزها اللي غايب من يومين بتنور. كشفوا لها وش القتيل يومها وهي تنور. قالت ده ممدوح وانا عارفه غريمي مين. ظابط المباحث سأل بيقول خفاجة فين، جابوا مراته وقالوا لها خفاجة فين. القفة دي جوه داركم واللي جابها فين؟ مراته قالت سيدان الاهواجي جابها، يا ريتني دورت فيها وقت ما جابها. قال لي ده سواق مجبل عالصعيد جابها، هو اللي جابها وانا معرفش جوزي فين. بعتهم جابوا زدان علشان السؤال مظاليم، ووجهوا له سؤال عن اللي انقتل مظاليم. الدنيا داقت في وشه والطريق مظلوم، وقال دي حادثة تتوه اهل العقول فيها، القفة انا شلتها معرفش ايه فيها، لاجل المقدر ما دورتش يا ناس فيها، وقعت فيها وياما في السجون مظاليم. خفايا جه من السفر دار وبقى موجود، لقى رجال النيابة والبوليس موجود، ووجهوا له سؤال وكان الجواب موجود. ضل الرجال النيابة بالخداع جاري، وهو يبكي ودمعه من العيون جاري، وقلبي قفا وفيها دم القتيل جاري، من جبهة ناري وانا غايب مانيش موجود. فكر خفاجة الحكاية انتهت وخلاص، وزدان لبس القضية انسجن وخلاص، 15 عام ولا عادش يلاقي خلاص، ودفنوا ممدوح نهاريها وعمره راح، اكنه لم كان على الدنيا نصيب وراح، وهنية تبكي تقول جملي وعزي راح، لم انت ارتاح من بعد ولا خلاص. صبح الجو خليله، قتل رفيقه اللي عمله صديقه وخليله، طمعان في زوجته هنية تكون خليله، وهنية من بعد جوزها مش هتلقاه، الهم يم ابنها من غير ما يعرف جاه، والخاين المفتري اللي بشره جاه، الوقت زهزه معاه والحي خليله، لهنية في السر يبعت كل ساعة ناس، ويهددوها كتير من يمته يا ناس، خايفة على ابنها وتخشى كلام الناس، وتقول يا رب حوش المفتري عني، ده ما شريفة وتشهد ناس كتير عني، الهلس بطال وعنه مغمضة عني، ايه قصده مني خفاجة المفتري يا ناس، تعب خفاجة من المراسيل قاصدها، ويقول هنية انا بالعين قاصدها، قتلت ممدوح لكن معرفتي اصبها، ما نفعش فيها كلام الناس والحيلة، انا خفاجة شديد العزم والحيلة، نوع الاذية قليل الاصل والحيلة، وراح في ليلة وخش الدار اصبها. في الدكان بالراحة ما يقفلوش الا نص الليل بالراحة، الناس تبيع وشراه بتحس بالراحة، وخفاجة مغرور ونفسه غرور ماليها، نطلها من الحيط جوه البيت ماليها، وهنية نايمة وكان النوم ماليها. دخل عليها وقضي في النوم بالراحة، صحاها من النوم وقال يا هنية هوديني، انا جاي طمعان في طلب الوصل هوديني، خليت قلبي انكوى بالنار هوديني. قالت له يا مفتري ارجع من الله خف، يظهر عليك فيه جنان عندك وعقلك خف، ان كنت جاي لي تهددني ومنك اخاف، ده انا بنتي اشرف ودين الله وديني، انا بنتي اشرف ودين الله وديني. يا خفاجة نفسك داني او الشيطان اقوى، ده انا عزمتي على حفظ الشرف اقوى، وان كنت عنتر زمانك ربنا اقوى. يا خفاجة نفسك دنيئة والشيطان أقوى، ده انا عزمتي على حفظ الشرف أقوى، وإن كنت عنتر زمانك ربنا أقوى. الباغي له يوم ما تقولش فلان وفلان، والوقت طوناس من قبلك فلان وفلان، والهمس بطل يا ما ضيع فلان وفلان، اصحى يا غفلان ده سلاح الايمان اقوى. اكدي منه لابد ابلغ مرادي وانتهي منه، ده انا فخي منصوب ولا عدلك خلاص منه، وبنتي عارفة خفاجة اللي عب حلته، زيدان اهو راح وانا اللي عسبون حلته، لبس القضية وانا اصبح متاح حلته، وممدوح قتلته وابنك هحرمك منه. قالت له يا خسيس مش ممكن افرط فيه، انا شرفي غالي وما يصحش افرط فيه، انا فضل الموت وعرضي لم افرط فيه. قالت له يا خسيس مش ممكن افرط فيه، انا شرفي غالي وما يصحش افرط فيه، افضل الموت وعرضي لم افرط فيه، وحياة نبينا اللي رب العالمين عهده، وبالشفاعة لكل المؤمنين عهده، ممدوح عهدني ومن الواجب اصون عهد، وما خونش عهد ولو عمري افرط فيه. زيان كان برا في دكانه وعنده عادة دوام يسهر في دكانه، أصحابه وياه وناس قاعدة في دكانه، السهرة حليت وشطب وفي طريقه صار، ولا يعلم اللي انكتب واللي في أمره صار، مشي بسرعة وشوف لأجل المقدر صار، مروح الدار بعد ما سك دكانه، معاه مفتاح بالراحة وفتح الباب، بقى جوه في البيت من الداخل ورد الباب، سمع الكلام والحديث الدار جنب الباب، وسمع خفاجة يقول يا هنية طوعيني روحك في ايدي وبدل الموت طوعيني، انا شفت زيان في الدكان طوعيني، شفته بعيني وبايدي قفلت الباب. قالت له ده حرام وحياة النبي ده حرام، هتقضي عمرك ما تعرفش حلال وحرام، عودت نفسك على الفحشة واكل حرام، راضي وبطال وفاتح للضلال عنك، لازم ولدين وابليس اللعين عنك، ان كنت مغرور قوي ربي قوي عنك، صحيح لانك رجل خاين وابن حرام، زيان من الخلف رح هاجم وطب عليه ورماه على الارض بالقوة وطب عليه، يشفي غليل من الظالم وطب عليه، وخفاجة من الخوف مرمي وانعدم حاله، من المفاجأة اهو انهد الشديد حيله، واحتار في امره ساعتها وانكشف حاله، اكنه شاف عزرائيل جاله وطب عليه. زيان وقع خفاجة والبيبان سكين، يقرش على الناب ومن غيظه الضروس سكين، اكنه جزار وفي ايده اليمين سكين، دمه بيغلي وصحة جيدة وياه، وعرف لان امه مظلومة كتير وياه، وقال ده مجرم مفيش غير الشيطان وياه، وشال ايده واداه في الجنب اليمين سكين. صحى جيرانه وقتها ولا خاف، والعمدة بلغ اشارة للبوليس ولا خاف، وخدت سؤاله النيابة اعترف ولا خاف، وخفاجة قال واعترف للجار وجار الجار، وخدت سؤاله النيابة واستشهدوا بالجار، ظهرت براءة زيدان ويما خفاجة جار، لانه جبار وعمره من الاله ما يخاف. خفاجة بعد اعترافه بالحقيقة مات موتة شنيعة، ومن بعد الشقاوة مات، اكنه لم كان على الدنيا واسمه مات. وزيان وقف قال انا القاتل وباعثول، واخدت بالطار لابويا وشرفي طول، وهنية قالت الهي عمري ابني طول، وبقت تظهرت تقول اكبر عدانا مات. وكيل النيابة نظر بالعين يتبرى، وقال زيان له عندي قانون يتبرى، وخفاجة ظالم ولا من الظلم يتبرى. زيان يشكر لاخد الطار بجراءة، دافع عن العرض زي الفرد بجراءة، وقاضي العدالة اللي نطق الحكم بجراءة، زيان براءة وبكرة زيدان يتبرى. زيدان من السجن خد افراج عداني، وجه لبلده بخير وسلام عداني، وظالم الناس عليه الظلم عداني، وزين بين الناس ام امته وهو سعيد، ورجع صفاله الزمن تاني وهو سعيد، وهنية بتقول ادي يوم الهنا وسعيد، حفظ الشرف عيد وموت الخصم عيد تاني. اهما اتخفاجا لظلم الناس متهن، اهما اتخفاجا لظلم الناس متهن، واللي افترى خام لانه عام متهن، وفاعل الشر طول العمر متهن، وغير ما يحرم من الجنة جزاؤه ايه.